وقوله ليس بمخلوق أي لا يقال عنه مخلوق، بل هو كلام الله وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا فالقرآن أينما توجه فهو كلام الله، سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو قرئ بالألسن أو نظرت إليه الأعين أو سمعته الآذان، أينما توجه فهو كلام الله، أينما توجه فهو كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء، وهو بدأ من الله، منه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود جل في علاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.